بسم الله. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ ما السبيل إلى حفظ كتاب الله عز وجل؟ ماذا؟ كيف نكون من الحفاظ المتقنين؟ كيف نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة؟ كيف تحفظ القرآن الكريم؟ اعلم أنه ليس هناك ذاكرة ضعيفة، ولكن هناك ذاكرة مدربة وذاكرة غير مدربة، واعلم أن الإخلاص مفتاح القبول والتيسير في الأعمال كلها. أتكون النملة أعظم منك همة؟ إنها إذا أرادت صعود جدار فإنها ربما تسقط عشرات المرات، لكنها لا تفتح. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ فمن غير المعقول أنه يكون عندك عزيمة قوية ولكن ليس لديك وقت كافي للحفظ. خطوات عملية. تجنب الأشخاص المثبطين. خطوات عملية. ضع في ذهنك دائما أنك أنت المسؤول أولا وأخيرا عن تحقيق هدفك، ولا ترمي بالمسؤولية على أي شخص أو جهة أخرى. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. يقولون إذا فشلت في التخطيط فأنت تخطط للفشل. خطوات عملية. فبعض الناس يحبون أن يحفظوا في أماكن عامة كالحدائق والمتنزهات، وهذا من الخطأ. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ هناك طريقتان للحفظ، طريقة الآية أو الآيات وطريقة الصفحة. كيف ذلك؟ خطوات عملية. سمع الصفحة مرة أخرى من أولها، ستلاحظ أن المواضع التي وقفت فيها قبل ذلك لن تقف فيها مرة أخرى. خطوات عملية. الحفظ المتين هو الأساس. خطوات عملية. انتبه، فربما تحفظ كما قلنا بعض الألفاظ خطأ وأنت لا تدري، وربما تراجعه وأنت تخطأ وأنت لا تدري. خطوات عملية. الحفظ الجديد يحتاج إلى التكرار القريب. بما تبدأ؟ وربما يسأل سائل بما أبدأ الحفظ، من أول المصحف أم من آخره؟ طريقة الحفظ. بعض الإخوة يقرأ بعينه فقط ونقول أن هذا الأمر يضعف الحفظ، فكلما استخدمت أكبر قدر ممكن من الحواس سيكون الحفظ جيد إن شاء الله تعالى. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ أن الأساس في التركيز في المتشابه هو الحفظ المتين. خطوات عملية. فيمكن جمعها في كلمة عام: العين عظيم، والألف أليم، والميم مهيم. خطوات عملية. فيمكن جمعها في كلمة: تفكر يا عاقل تذكر، اسمع يا عاقل تفكر. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعاني، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. اجعل شريط القرآن دائم التكرار، وليكن ذلك في طريقة منهجية مرتبة لا عفوية. خطوات عملية. يجب ألا تنسى المراجعة. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. رتل يا حامل القرآن، يا شبل الهدى. يسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم: كيف تحفظ القرآن الكريم؟ بصوت القارئ ياسر سلامة. جزى الله قارئنا خير الجزاء. انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك خطاب من أحد أحبائك أو أقربائك سوف تهتم به كثيرا وتنظر فيه كثيرا، فكيف بكلام الله عز وجل؟ ولن نطيل في أهمية حفظ القرآن، فكلنا يعلم ذلك، ولكن ما السبيل إلى حفظ كتاب الله عز وجل؟ كيف نكون من الحفاظ المتقنين؟ كيف نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن ننبه على أمر هام. بعض الناس يعتقد أن حفظ القرآن صعب ولا يناله إلا أناس معينون، ويعتقد أنه لا حظ له ولا سبيل لحفظ كتاب الله عز وجل، وينسى هؤلاء قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال القرطبي: أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه فيعان عليه. والبعض الآخر يقولون إن الحفظ يكون في الصغر فقط، وإن الكبير قد فاته قطار الحفظ، ويرددون إن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. نعم هذا الكلام صحيح، ولكن كم من أناس حفظوا القرآن على كبر وأتقنوه وكانوا من الحفاظ العاملين العالمين، فهذا ليس بعذر. وهناك أمثلة كثيرة جدا جدا جدا حفظوا القرآن على كبر وأتقنوه وكانوا من أهل القرآن. والبعض يقول: إن ذاكرتي ضعيفة ولا أستطيع أن أحفظ. أخي الكريم، اعلم أنه ليس هناك ذاكرة ضعيفة، ولكن هناك ذاكرة مدربة وذاكرة غير مدربة، فالذاكرة مثل العضلات، إذا دربها المرء كانت قوية، وإذا أهملها كانت ضعيفة ولينة. ولكن الأمر يحتاج إلى خطوات عملية لحفظ كتاب الله عز وجل، والأمر أيضا يحتاج إلى جهد وإلى تفريغ للأوقات وتنظيمها واستثمارها. فلا يعقل أن شخصا يريد أن يحفظ القرآن تكفيه النية فقط، ولكن يجب أن يأخذ الأمر بجد وبخطوات عملية ثابتة مرتبة ومتقنة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ولن أطيل عليك أخي الكريم أكثر من ذلك في هذه المقدمة، فدعنا ندخل في الموضوع مباشرة. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ أخي الكريم، هناك خطوات يجب أن تأخذها قبل البدء في الحفظ، وخطوات وأنت تحفظ، وأخرى بعد الحفظ، وأخرى تستمر معك في كل أوقاتك، فما هي يا ترى؟ أولا قبل الحفظ: الإخلاص. أخي الكريم، حفظك الله ورعاك، لا يخفى عليك أهمية الإخلاص، وأن الإخلاص شرط لصحة العمل. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فقبل أن تبدأ في حفظ كتاب الله عز وجل سل نفسك: لماذا سأحفظ القرآن؟ هل للشهرة وطلب الرئاسة؟ أم لصرف وجوه الناس إليك؟ أم لأنك شاهدت أن أهل القرآن الذين من الله عليهم بحفظ كتاب الله عز وجل قد أكرمهم الله ورفعهم وشرفهم في الدنيا قبل الآخرة؟ أم لأن صوتك حسن ولن يظهر هذا الصوت إلا عندما تكون إماما حافظا ويسمعك الناس؟ اعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. فصحح نيتك، أنا لا أقول لك هذا لأصرفك عن الحفظ، ولكن لكي تصحح نيتك وتبتغي بذلك وجه الله عز وجل ونيل الدرجات العلى من الجنة لا لعرض من الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة منهم رجل جمع القرآن، فيقول الله عز وجل له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذاك. الحديث. وفي رواية لمسلم: ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فأعيذ نفسي وإياك أخي الكريم أن نكون من هذا الصنف. فاجتهد أخي الكريم أن تصحح نيتك في حفظ كتاب الله عز وجل، واعلم أن الإخلاص مفتاح القبول والتيسير في الأعمال كلها، وإن كل عمل يفتقر إلى الإخلاص لا يؤتي ثمرته. جعلني الله وإياك من المخلصين العاملين. ثانيا، إدراك فضل أهل القرآن. من الأسباب التي تعينك على حفظ كتاب الله عز وجل أن تدرك وتعلم ما هو فضل أهل القرآن وما هو عظم ثوابهم. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، من أراد أن يقرأ فيها فليقرأ مثلا في كتاب التبيان في آداب أهل القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، وفي كتاب أخلاق أهل القرآن للآجري، وغيرها من الكتب التي عنيت بهذا الباب. ثالثا، الدعاء. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ الدعاء. اعلم أخي الكريم بارك الله فيك أن أي عمل تعمله تحتاج فيه إلى توفيق، والتوفيق لن تدركه إلا من الله عز وجل، فالله عز وجل بيده مقاليد الأمور وبيده كل شيء. فإن أردت التوفيق لحفظ كتاب الله عز وجل فالجأ إلى الله عز وجل وتضرع إليه وأدمن الوقوف على بابه، ادع الله عز وجل في كل وقت، وتحرى الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كأدبار الصلوات وجوف الليل والسجود. أدع الله عز وجل أن يستخدمنا وإياك لخدمة دينه، وأن يجعلنا وإياك من الحفظة العاملين العالمين، وأن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. رابعا، التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي. فأعظم الأسباب التي تستعين بها على حفظ كتاب الله عز وجل هو ترك المعاصي. فكيف بك يوفقك الله عز وجل لحفظ كتابه وأنت تعصيه؟ فحفظ كتاب الله عز وجل شرف كبير، فيجب أن تكون على قدر هذا الشرف وهذه المسؤولية. فكيف بك مثلا تقرأ قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأنت تطلق بصرك هنا وهناك؟ أو تقرأ قوله عز وجل: فلعنة الله على الظالمين، وأنت تظلم أهلك وإخوانك وجيرانك، وأعظم من ذلك تظلم نفسك. ويحضرني هنا ما نسب إلى الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ولا نقصد طبعا أن الذي يحفظ القرآن يكون معصوما من الأخطاء، ولكن ابتعد عن المعاصي قدر الإمكان، فإنها وقود الحفظ إن شاء الله عز وجل. خامسا، العزيمة القوية. أخي الكريم حفظك الله ورعاك، أتكون النملة أعظم منك همة؟ إنها إذا أرادت صعود جدار فإنها ربما تسقط عشرات المرات، لكنها لا تفتر بل تصمم على صعود هذا الجدار. فاجعل أمامك هذا الهدف، إذا فشلت مرة فقم وانفض الغبار عنك وصمم على هدفك، فمن عظم هدفه عظمت نيته. فقم أخي وانطلق بقوة إن شاء الله تعالى، واعلم أن المرء الذي يعتريه الوهن ويعترضه الخور ويغلب على حياته الهزل ويميل في كثير من أموره إلى الكسل، فإنه لا يمكن أن يعول عليه، ولا يظن أنه يصل إلى حفظ القرآن إلا بالعزيمة الصادقة القوية. فلا بد من التشمير عن ساعد الجد، ولا بد أن تقلل من أمور الراحة فتخفف من نومك وتزيد من عملك وتكثر من قراءتك. فلا تستسلم أخي عند أول عارض من العوارض، ولا تقف عند أول عقبة من العقبات، بل قم واجتهد وجد وصابر. سادسا، تفريغ الأوقات. فمن غير المعقول أنه يكون عندك عزيمة قوية ولكن ليس لديك وقت كافي للحفظ، فعلى قدر ما يكون هذا الحلم لديك وعلى قدر رغبتك في تحقيقه سوف تجد أن طاقتك لتحقيقه تزداد، وسوف تجد أن كافة الأعذار التي تقف بينك وبين تحقيق حلمك قد تلاشت تدريجيا. فلا بد أن تفرغ وقتا محددا تحفظ فيه القرآن كل يوم حتى ولو كان قليلا. فلو تمكنت من تخصيص ساعة كل يوم لحفظ كتاب الله عز وجل وواظبت على ذلك سوف تجني من ذلك خيرا كثيرا، فكيف لو كانت أكثر؟ أخي الحبيب حفظك الله تعالى ورعاك، كم فرغنا أوقاتا لأشياء ليس لها أي قيمة، أو أشياء دنيوية فيها نفع دنيوي فقط. فنرى مثلا من أراد أن يحصل على شهادة دنيوية فإنه يفرغ الأوقات ويسهر الليالي ويكابد الساعات الطوال من أجل ذلك. فإن من أفضل وأهم ما تفرغ له وقتك هو حفظ كتاب الله عز وجل، وعلى كل منا أن يحدد وقتا بما يناسب ظروفه. سابعا، الأوقات والشواغل. اختر الوقت الصافي الذي فيه صفاء من وجهين، صفاء الكوادر والشواغل، فلا تحفظ في وقت يكون ذهنك فيه متعب. ثانيا، أن يكون صافيا خالصا لفترة الحفظ، أي لا تجمع معه غيره. لا تحفظ في وقت تريد فيه أن تأكل أو تفعل فيه شيئا آخر، والأوقات تتفاوت بالنسبة للناس، ولكن من أفضل الأوقات قبل النوم حيث لن يكون عندك أحد من الناس ولن يأتيك أحد، وبعد صلاة الفجر فهو أيضا من أهدأ الأوقات وأعونها على الحفظ. ثامنا، استغلال الأوقات. هكذا ينبغي أن يكون قارئ القرآن لا يشغله شيء ففي كل وقت يردده. ثامنا، التخلق بأخلاق أهل القرآن. فمن غير المعقول أنك تحفظ آيات تنهى عن خلق وتأتيه، أو تأمر بخلق ولا تأتيه، فينبغي أن يؤثر فيك القرآن كي تنتفع به في دنياك وأخراك. عندما تسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان خلقه القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. وإذا أردت المزيد فارجع إلى شريط إخلاق أهل القرآن، ستجد بغيتك هناك إن شاء الله تعالى. تاسعا، تجنب الأشخاص المثبطين. أخي بارك الله فيك، تجنب كل شخص مثبط. تجنب الأشخاص الذين لا يتخذون حفظ كتاب الله هدفا له، لأن هناك من قد يلقي لك كلمة كالسم قد تثنيك عن هدفك. فهناك أشخاص هدفهم وبغيتهم أن يفشل الناس كما هم فاشلون، فاحذرهم وابتعد عنهم قدر الإمكان، وعليك بمصاحبة الأخيار ومصاحبة أهل القرآن، فإنهم سيكونون خير معين على الحفظ إن شاء الله تعالى. عاشر، أنت المسؤول. ضع في ذهنك دائما أنك أنت المسؤول أولا وأخيرا عن تحقيق هدفك، ولا ترمي بالمسؤولية على أي شخص أو جهة أخرى. فلو كان قصور أو لم تتمكن من تحقيق هدفك لأي سبب، لا تقل إن العمل هو السبب أو الزوجة هي السبب، وإنما أنت السبب. هناك خلل ما أنت سببه، ابحث عنه وقم بإصلاحه. 11، الورد اليومي. يجب عليك أخي حفظك الله ورعاك أن تجعل لنفسك وردا من الحفظ تحفظه كل يوم، لا تتنازل عنه أبدا مهما كانت الظروف. ولكن انتبه، لا يشغلك الحفظ عن القراءة، فإن القراءة وقود الحفظ، فاجعل لك وقتا معينا للحفظ ووقتا آخر للقراءة. 12، الحفظ من مصحف واحد. ينبغي أن تحافظ على مصحف واحد، أقصد رسما واحدا. فبعض الطبعات تنتهي بآية كطبعة المدينة وما شابهها، أو لا تنتهي بآية كطبعة الحرمين وما شابهها. وإن كان أفضل للذي يريد أن يحفظ أن يحفظ من طبعة المدينة إذا لم يكن قد حفظ شيئا من الطبعة الأخرى. فإذا قرأت من طبعة فواظب عليها دائما، لا تغيرها أبدا، لأنك عندما تحفظ تنطبع في ذهنك شكل الصفحة، فهذه الآية في أول الصفحة وهذه في آخرها وهكذا. فتغيير الطبعات يشتت الذهن ويصعب عليك الحفظ. 13، حدد ما تريد. أولا، عليك أن تحدد هدفك في الحفظ، يعني هل تريد أن تحفظ القرآن كله أو 5 أجزاء أو 10 أجزاء؟ طبعا ستقول أريد أن أحفظ القرآن كاملا، شيء جميل، ولكن هذا سيتطلب منك جهدا مضاعفا ومثابرة، فإن الحفظ قد يأخذ وقتا كبيرا، سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. 14، خطة حفظ القرآن. يقولون إذا فشلت في التخطيط فأنت تخطط للفشل. لا تترك الأمر هكذا سبهللا، بل يجب أن يكون لديك خطة محددة مكتوبة، ويجب أن تحدد في خطتك متى تريد أن تحفظ وكيف وماذا، وما هي المدة التي تريد أن تحفظ فيها، هل هي سنة أو سنتين أو 5؟ أنت أعرف بظروفك وإمكانياتك، لذا يجب أن تكون هذه الخطة واقعية. فاعرف كم تأخذ أنت في الصفحة أو في الجزء أو في نصف الصفحة، وارسم خطتك بناء على ذلك. ثانيا، اعرف التزاماتك الأخرى بحيث لا تتضارب مع خطة حفظ القرآن، وراعي أن تكون الخطة مرنة، يعني يمكن أن تغير الخطة بما يتناسب مع متطلبات حياتك إذا طرأ أمر آخر. فإذا وضعت خطة مثلا بحيث تنتهي من الجزء في خلال شهر، ولكن وجدت أن هذا لم يتم، إذن قد تكون الخطة غير صحيحة، ولذا يجب مراجعتها. وإذا حددت وقتا محددا للحفظ مثلا ساعة بعد صلاة الفجر ولم تستطع أو انشغلت، فاجعلها بعد الظهر، فإن لم تستطع فبعد العصر وهكذا. ضع أمامك دائما النتيجة. تخيل دائما أنك حافظا لكتاب الله عز وجل، وكيف ستكون بعد تحقيق هدفك، فإن هذا مما يعطيك دافعا قويا، فسيهون عليك كل ما تنفقه من وقت وتعب من أجل ذلك الهدف الكبير العظيم. اختر المكان المناسب. قبل أن تشرع في الحفظ تخير المكان المناسب، والمكان المناسب هو المكان البعيد عن الضوضاء والملهيات السمعية والبصرية. فبعض الناس يحبون أن يحفظوا في أماكن عامة كالحدائق والمتنزهات، وهذا من الخطأ، فهذه الأماكن فيها من الملهيات ما يشتت الذهن من ضوضاء وأشياء أخرى تتحرك أمامك، فهذه من الأشياء التي تشتت الذهن. وأفضل الأماكن على الإطلاق في الحفظ هي المساجد لشرف المكان وهدوئه والثواب المترتب على ذلك، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. اختيار شيخ مجيد للتلقي عليه. وهذه أيضا من أهم النقاط، لا بد أن يكون لك شيخ متقن تصحح عليه تلاوتك ويتابعك في الحفظ، فتقرأ عليه ما تريد حفظه قراءة جيدة متقنة مجودة، ثم تحفظ على ما أقرأك به شيخك، ثم تأتي مرة أخرى فتسمع عليه ما حفظ. فلا يصح أن تحفظ من نفسك، فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، إلا أن تكون قرأت القرآن على يد أحد المشايخ المتقنين قبل ذلك وتكون عالما بأحكام التجويد فلا بأس. فالقرآن لم يأتي إلا بالتلقي، فأخذناه من أفواه مشايخنا عن مشايخهم حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن جبريل عليه السلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ ثانيا، خطوات أثناء الحفظ. أولا، تصحيح التلاوة. قبل أن تحفظ لابد أن تقرأ ما ستحفظه قراءة صحيحة، فتصحح المخارج، فلا ننطق مثلا ثم أو الذين، وتضبط الحركات، فربما مع سرعة القراءة تضيع بعض الحركات فتبدل بحركات أخرى، فلا ترفع المنصوب وتنصب المرفوع وهكذا، فلا تقول مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونضبط الكلمات، فلا نبدل حرفا مكان حرف، فننطق مثلا سخريا نقولها سخريا ولكن سخريا، أو يقول مثلا ربنا أرنا الذين أضلانا ولكن ربنا أرنا الذين أضلانا، وما إلى ذلك. ونضبط خواتيم الآيات، فأحيانا مع السرعة قد لا ينتبه القارئ فيحفظ العزيز الرحيم العزيز الحكيم وهكذا. وكذلك نضبط أحكام التجويد كالمد والغنن وغير ذلك مما تضبطه على يد شيخك إن شاء الله تعالى. ثانيا، طريقة الحفظ. هناك طريقتان للحفظ: طريقة الآية أو الآيات، وطريقة الصفحة. كيف ذلك؟ أولا، طريقة الآية أو الآيات هي أن تقرأ الآية الأولى وتكررها حتى تحفظها، فمثلا تقرأ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، تكررها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإذا حفظت هذه الآية انتقل إلى الآية التالية: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، ثم تكررها حتى تحفظها: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، حتى تظن أنك حفظتها جيدا، ثم تأتي بالآية الأولى مع الآية الثانية وتكررهما معا، تقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم تكررها حتى تحفظها جيدا، ثم تنتقل إلى الآية التي بعدها وتفعل فيها كما فعلت في الآيتين. تحفظ الآية ثم تأتي بالأولى مع الثانية مع الثالثة، ثم تحفظ الرابعة ثم تأتي بالأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة وهكذا. وانتبه أخي الكريم، ينبغي ألا تمل من تكرار الآية الأولى، فتأتي في نصف الصفحة فتبدأ من نصف الصفحة، لأنك إذا فعلت ذلك ربما تأتي عند منتصف الصفحة فتقف أو تنسى. الطريقة الثانية طريقة الصفحة، وهي أن تقرأ الصفحة التي تريد حفظها كاملة من أولها إلى آخرها قراءة متأنية صحيحة 3 أو 5 مرات بحسب استيعابك وقوة ذاكرتك. فإذا رأيت أنك قد حفظت هذه الصفحة أغلق المصحف وابدأ بالتسميع لنفسك. ربما تقف مرة أو مرتين أو 3 في الصفحة، قف وحاول أن تتذكر جيدا، فإذا لم تتذكر افتح المصحف وانظر إلى الآية التي أخطأت فيها ثم أغلق المصحف وأكمل التسميع. فإذا وقفت ثانية فافعل ذلك ثانية حتى تختم الصفحة، ثم بعد ذلك سمع الصفحة مرة أخرى من أولها. ستلاحظ أن المواضع التي وقفت فيها قبل ذلك لن تقف فيها مرة أخرى، ربما تقف في مواضع أخرى فافعل معها كما فعلت في المرة الأولى، لكن لن تقف في المواضع الأولى إن شاء الله تعالى. فإذا ختمت الصفحة عد وسمعها مرة أخرى، ستجد أن أخطاءك قد تلاشت بإذن الله عز وجل. ثم انتقل إلى الصفحة الثانية فافعل معها كما فعلت في الصفحة الأولى وهكذا. فهذه هي الطريقة الثانية، فاختر لنفسك من الطريقتين ما يناسبك. فبعض الناس يرى أن الأولى أفضل لأنك تكرر الآية كثيرا فيكون الحفظ أمتن، ويقول البعض إن الثانية أفضل لأنها يكون الرابط بين الآيات فيها أقوى، فإنك تحفظ صفحة كاملة كاللوح أو القالب الواحد. فاختر ما تريد واستشر شيخك أولا. الحفظ المتين هو الأساس. الحفظ المتين الذي لا يقبل فيه خطأ ولا وقفة ولا تعتعة مثل الأساس المتين الذي تبني عليه، فكلما كان الأساس متين كلما استراح الشخص بعد ذلك. فلا تقبل أبدا بالخطأ في الحفظ، ركز أكثر في حفظك حتى تستريح بعد ذلك، فلا تجهد في المراجعة، فيكفيك فقط أن تراجع في وقت قليل. التسميع للغير. انتبه، فربما تحفظ كما قلنا بعض الألفاظ خطأ وأنت لا تدري، وربما تراجعه وأنت تخطأ وأنت لا تدري. فعندما تسمع لغيرك سوف يتبين لك أنك إذا أخطأت في لفظة ستصحح لك إن شاء الله تعالى. التكرار القريب. الحفظ الجديد يحتاج إلى التكرار القريب، فعليك بعدما تحفظ أن تكرر في هذا اليوم ما حفظته حتى لا يتفلت منك. فإذا حفظت مثلا بعد صلاة الفجر فكرر ذلك بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وهكذا، ولا تنظر إلى الوقت القريب وانظر إلى المدى البعيد. فكما قلنا الحفظ المتين هو الأساس. بما تبدأ؟ ربما يسأل سائل بما أبدأ الحفظ، من أول المصحف أم من آخره؟ أقول إذا لم تكن حفظت شيئا من كتاب الله عز وجل أو حفظت شيئا يسيرا فابدأ بجزء عما ثم تبارك ثم قد سمع، يعني الثلاثة أجزاء الأخيرة التي يسمونها الختمة الصغرى. وهذا لسبب أنك عندما تحفظ مثلا جزء عما من آخره ستجد أن الأحكام فيه يسيرة، ثم إنك تجد أنك حفظت سورا كثيرة في وقت قليل فيرفع ذلك من همتك. ثم بعد ذلك ابدأ فورا في الحفظ من أول المصحف، لأنك إذا حفظت سورة البقرة تكسر تلك الهيبة التي في داخلك من السور الكبيرة، فتدفعك دفعة كبيرة إن شاء الله تعالى. وانتبه أخي الكريم أن تحفظ من هنا وهناك ومن نصف المصحف ومن أوله وآخره، فهذا يشتت ذهنك ويصعب عليك الربط بينه. لكن إذا حفظت من أول المصحف تستطيع إن شاء الله تعالى أن تربط بين ما حفظت بسهولة ويسر. أما إذا كنت قد قطعت مرحلة في الحفظ فعليك أن تدخل في سورة البقرة ثم تتابع ما بعدها إلى آخر المصحف إن شاء الله تعالى. استعمال أكبر قدر ممكن من الحواس. بعض الإخوة يقرأ بعينه فقط، ونقول أن هذا الأمر يضعف الحفظ، ولكن اقرأ بعينك وارفع صوتك بلسانك، ثم إذا استطعت أن تكتب ما حفظت بنفس رسم المصحف فهو خير، فكلما استخدمت أكبر قدر ممكن من الحواس سيكون الحفظ جيد إن شاء الله تعالى. استغلال الأوقات. لا شك أننا عندنا أوقات كثيرة مهدرة، ففي المواصلات وانتظار الأشخاص وانتظار الصلوات وما إلى ذلك، وللأسف لا نأتي في الصلوات إلا مع الإقامة أو بعد الإقامة، مع أننا إذا أتينا مع الأذان ستصلي السنة ويبقى عندك وقت كثير يمكن أن تراجع فيه وتستغله إن شاء الله تعالى. استغلال النوافل. صل بما حفظت في ذلك اليوم في النوافل الراتبة وفي غير الراتبة، وحاول أن تقوم بما حفظت الليل، فهو من أقوى الأشياء على تثبيت القرآن في قلبك. فبدل أن تقرأ سورا قصيرة تواظب عليها دائما فعليك بما حفظت، واستغل النوافل لذلك. الاهتمام بالمتشابهات. يجب عليك أخي الكريم أن تهتم بالمتشابهات في الآيات، أن تهتم بالمتشابهات، فعدم التركيز على المتشابهات ربما تدخل من سورة إلى سورة إلى سورة وأنت لا تدري. ولكن نرجع ونقول أن الأساس في التركيز في المتشابه هو الحفظ المتين. فبعض الإخوة يهتم بكتب المتشابهات، وهذه تختلف عن هذه في كذا، وهذه في عين، وهذه في خاء. هذا الكلام جيد، ولكن الأساس هو الحفظ والتسميع الجيد. وكما قلنا لا بأس بالتركيز على هذه المتشابهات، كأن تضع مثلا في ذهنك علامة على بعض الآيات ببعض الأشياء، فمثلا قوله تعالى وما أهل به لغير الله بتقديم به لم تأتي إلا في سورة البقرة فقط، فاعلم ذلك. ومثلا في سورة آل عمران قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الآية التي بعدها ختام الآية ولهم عذاب أليم، وفي الآية التي بعدها ولهم عذاب مهين. فيمكن جمعها في كلمة عام، العين عظيم، والألف أليم، والميم مهين. ومثلا في سورة النحل كثيرا ما نخطئ في هذه الآيات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وبعدها يعقلون، وهكذا. فيمكن جمعها في كلمة، تفكر يا عاقل تذكر، اسمع يا عاقل تفكر، تفكر يا عاقل تذكر، تفكر يتفكرون، يا عاقل يعقلون، تذكر يذكرون، اسمع يسمعون، يا عاقل يعقلون، تفكر يتفكرون. مع التركيز على أن الآية التي فيها نعمة واحدة تكون فيها لآية، والتي فيها أكثر من نعمة تكون فيها لآيات. وفي سورة المائدة مثلا قوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون، وبعدها لبئس ما كانوا يصنعون، وبعدها بثلاث صفحات لبئس ما كانوا يفعلون. فيمكن جمعها في كلمة عصف، العين يعملون، الصاد يصنعون، الفاء يفعلون. وكذلك في سورة البقرة قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا. ففي سورة البقرة الخطاب موجه للمؤمنين، فناسب أن تكون قولوا وما أنزل إلينا، لأن الكتاب ما أنزل عليهم بل أنزل إليهم. أما في آل عمران فالخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين، قل آمنا، فناسب أن تكون علينا أي الأنبياء، وما إلى ذلك، وهو مبسوط في كتب كثيرة، منها كتاب شيخنا فضيلة الشيخ أبي ذر القلموني حفظه الله تعالى ورعاه، عون الرحمن في حفظ القرآن، وكتاب الإيقاظ للشيخ أبو محمد جمال عبد الرحمن، وهناك المنظومة السخوية في متشابهات الآيات القرآنية للإمام السخوي، وهي موجودة مسجلة وسيتم شرحها إن شاء الله تعالى في إصدار قادم. معاني الكلمات. يمكن أيضا أن تستعين في الحفظ بقراءة تفسير المبسط كي تفهم معاني الكلمات، مثل أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري، أو كتاب تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي، أو كتاب مختصر جدا لمعاني الكلمات فقط اسمه معاني كلمات القرآن للشيخ حسن مخلوف رحمه الله تعالى. الإمامة. من الأشياء التي تعينك على الحفظ أيضا الإمامة، أن تأم الناس في الصلاة إن استطعت، أو تجمع أهل بيتك وتصلي بهم قيام الليل مثلا، فهو من المحك الرئيسي الذي تعرف فيه هل حفظك جيد أم لا. سماع الأشريطة القرآنية. من الأشياء أيضا التي تعينك على الحفظ أن تستمع إلى الأشريطة القرآنية بصوت القراء الذين يعرفون بحسن التلاوة وصحتها وحسن الأداء، فالأشريطة نعمة من نعم الله عز وجل، فيمكنك أن تستمع إلى حفظك القديم والجديد في كل وقت، في سيارتك مثلا أو في بيتك أو قبل نومك. اجعل شريط القرآن دائم التكرار، وليكن ذلك في طريقة منهجية مرتبة لا عفويا، يعني اجعل ذلك حسب برنامج معين في السماع. فكم من أشخاص حفظوا سورة يوسف مثلا من كثرة تكرارها، وكم من شخص حفظ سورة جزء عامة لكثرة سماعها وتكرارها على الأذن. وفيها فائدة أخرى، أنك سوف تسمع القراءة الصحيحة أكثر من مرة، فتزيل بذلك خطأك وتقوم لسانك. وقد يسأل سائل، كم أحفظ في اليوم الواحد؟ هذا والله على قدر طاقتك وحفظك، فهناك من يحفظ آيتان في اليوم أو أكثر، وهناك من يحفظ صفحة، وهناك من يحفظ ربع، حسب الهمة والطاقة. المراجعة. أخي الكريم حفظك الله ورعاك، بعدما حفظت من كتاب الله عز وجل أو حفظت كتاب الله عز وجل كاملا، يجب ألا تنسى المراجعة، فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالإبل المعقلة، إن داومت عليها أمسكتها، وإن تركتها تفلتت منك. فالقرآن كثير التفلت، فكم من شخص حفظوا كتاب الله عز وجل وأتقنوه، وبعدما أتقنوه وحفظوه أهملوه، فضاع القرآن من صدورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينبغي عليك أخي الكريم أن تخصص وقتا كافيا للمراجعة، وأنت تحفظ وبعدما تختم القرآن إن شاء الله عز وجل، اجعل لك وردا يوميا من المراجعة لا تتنازل عنه أبدا على حسب طاقتك. فهناك من يراجع كل 3 أيام، وهناك من يراجع كل 7 أيام، وهذه تأتي عندما تراجع في اليوم الأول 3 سور، البقرة وآل عمران والنساء مع الفاتحة طبعا، وفي اليوم الثاني 5 سور من المائدة إلى التوبة، وفي اليوم الثالث 7 سور من يونس إلى النحل، وفي اليوم الرابع 9 سور من الإسراء إلى الفرقان، وفي اليوم الخامس من الشعراء إلى ياسين، وفي اليوم السادس من سورة الصافات إلى الحجرات، وفي اليوم السابع من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، فاختر ما يناسبك على حسب طاقتك. ولكن انتبه ألا يمر عليك شهر إلا وقد راجعت فيه القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من الحافظين العاملين. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ وفي النهاية أخي الكريم، أوصيك وصية وأستودعك وديعة. فالوصية أنك إذا استفدت من هذا الشريط وعملت به فأهده لغيرك لينتفع به ويعم النفع إن شاء الله عز وجل. وأما الوديعة فلا تنسني بدعوة بظهر الغيب تقول بماذا؟ بما تحب لنفسك، ليقول لك الملك بإذن الله ولك بمثل. أخوكم المحب في الله ياسر سلامة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.